إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فالجنس الأول من الشر الذي يطمح الشيطان إليه مع بني آدم أن يوقعهم في الكفر، وللشيطان مذهب لم يغب عن الأرض طرفة عين. قال الله عز وجل: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. أضل منكم جبلا كثيرا، وهذا يدل على أن أكثر أهل الأرض يتبعون مذهب الشيطان، جبلا كثيرا. وهذا واضح أيضا في قول الله عز وجل: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. ومعروف عند العلماء أن اسم الجنس إذا حلي بالألف واللام يفيد العموم والاستغراق. من صيغ العموم، من في السماوات ومن في الأرض، عموم المخلوقات. ثم جاء الذي بعد ذلك تفصيل لهذا العموم بعموم آخر، وفي هذا تأكيد من في السماوات ومن في الأرض. مثل ماذا؟ بنضرب الأمثلة. من في السماوات ومن في الأرض، مثل الشمس، القمر، النجوم، الجبال، الشجر، الدواب. فكلمة دابة اسم لجنس الدواب، فإذا دخلت الألف واللام على كلمة دابة أفادت كل دابة على وجه الأرض، لم تخرج لا دابة ولا نجم ولا شجرة من هذا الخبر، كله يسجد. فلما جاء ذكر الناس قال: وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب. إذن ليسوا جميعا يسجدون أو يوحدون، مع أن الكون كله ساجد موحد، إلا الثقلين الإنس والجن. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، مذهب الشيطان، وأي مذهب عموما لا يكون إلا بأمر ونهي. أنزل الله عز وجل الكتاب وأرسل الرسل ليأمر الناس بشيء وينهاهم عن شيء. يبقى إذن الأمر والنهي أصل كل مذهب. الشيطان قال: ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى العرب ودعاهم إلى الله لماذا قاتلوه؟ مع أنهم كانوا يوحدون الله عز وجل التوحيد الخاص بالخلق والخاص بالإحياء والإماتة والإيجاد من عدم، ولم يدعي واحد من العرب أن آلهة أخرى اشتركت مع الله في خلق شيء ولا في تدبير شيء. وقد أقام الله عز وجل عليهم الحجة في كثير من آيات القرآن، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، فأنى يؤفكون. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله، قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فأنى يؤفكون. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، قل أفلا تتقون. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، قل أفلا تذكرون. قل من بيده قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله، قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله، قل فأنى تسحرون. هذا كله يقرون بالله عز وجل ربا. إذا لماذا قاتل العرب النبي عليه الصلاة والسلام ولم يسلموا له بدعوته؟ لماذا؟ إن الذي أبى العرب أن يسلموا به هو توحيد العبادة، توحيد الألوهية. أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. هذا الذي أنكره العرب وصبروا على حز الغلاصم وقطع الحلاقم ونكز الأراقم ومتون الصوارم وأبوا أن يقولوا هذه الكلمة، إيه المشكلة؟ قل لا إله إلا الله وخلص. لماذا تقوم الحروب؟ لماذا تعرض نساءك لأن يكن سبايا؟ لماذا تعرض نفسك للقتل؟ لماذا يسترق ولدك؟ لماذا كل هذا؟ أبوا أن يسلموا بتوحيد العبادة. توحيد العبادة في مثل قوله تبارك وتعالى إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. يقص الحق يعني يقضيه. وفي الرواية الأخرى المتواترة وهي قراءة حمزة وأبي عمرو بن العلاء والكسائي وخلف يقضي الحق وهو خير الفاصلين. إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. وقال تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. فهذا هو توحيد العبادة، إن الحكم إلا لله. توحيد الحاكمية أخص خصائص توحيد الألوهية. لا يحل لأحد أن يأمر بمعروف بواجب أو مستحب أو ينهى إلا الله ومن أرسله من رسول. لما درسوا الدين في المدارس افتتحوه بعبارة شهيرة ماكرة، قالوا: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى العرب وهم، وذكروا بعض مظاهر الجاهلية، وهم يسجدون للأصنام ويشربون الخمر ويئدون البنات، وانتهى الأمر على كده، وصارت عبارة دارجة شهيرة في الكتب. هل هذه العبارة صحيحة؟ جاء الرسول صلى الله عليه وسلم والعرب يعبدون الأصنام ويشربون الخمر ويئدون البنات. فإذا تكررت هذه العبارة والقاعدة الإعلامية اليهودية الماكرة تقول ما تكرر تقرر، فمع تكرار العبارة يصير وقعها في نفوس الجماهير مستقرا حتى لو كانت غلطا. فإذا استقرت هذه العبارة في نفوس الجماهير فنظروا الآن، هل هناك أحد يعبد الأصنام؟ الجواب لا. هل هناك من يشرب الخمر؟ سواد المسلمين لا يشربون ويعلمون أنه حرام حتى الذين يشربون. هل هناك من يدفن البنات الآن؟ الجواب لا. إذن الإسلام موجود كله، الإسلام الذي قاتل لأجله النبي صلى الله عليه وسلم موجود. هل هذه العبارة صحيحة بهذا الإطلاق؟ الجواب لا. إن العرب قاتلوا حتى لا يكون الحكم لله، يحكمون بأهوائهم ويشرعون بأهوائهم. لذلك أفتى علماؤنا المعاصرون، وهذه ليست فتوى حديثة، إنها فتوى قديمة اتفق عليها أهل العلم، لكن أقول علماؤنا المعاصرون لأن الصورة جديدة، أفتوا بعدم جواز دخول كلية الحقوق. دخول كلية الحقوق لا يجوز، والحكم بالأحكام الوضعية حرام إلا فيما يتعلق بقائمة الأحوال الشخصية على ما فيها، لكنها ترد في آخر الأمر إلى الشرع، حتى ما على ما فيها من أقوال ضعيفة ومسائل مرجوح، لكن الحكم في دماء الناس وأعراضهم بما لم يشرعه الله حرام، لا يحل على الإطلاق. وهناك سؤال ساذج غبي يقول: إذا لم ندخل كلية الحقوق فسيدخلها حنة وجرجس، وإذا لم ندخل كلية الحقوق من الذي يفض المنازعات بين الناس؟ هذا سؤال ساذج أيها الإخوة الكرام، هذا السؤال نظري لا واقع له. لو قلنا لو ترك الناس دخول كلية الحقوق فهل الناس فعلا سيتركون الدخول؟ هذا سؤال نظري، القصد منه التشغيب على المسألة، مع أنه لا واقع له، لأن الناس سيدخلون كلية الحقوق حتى لو تحول العلماء جميعا إلى أبواق وليس لهم إلا هذه المسألة، فإن كثيرا من الجماهير لا يلتزم بأقوال العلماء. فالسؤال سيرجع نظريا في آخر الأمر، لكن نحن نؤصل له: هل يجوز عند أحد من أهل العلم أن يحكم الرجل في دماء الناس وأموالهم وأعراضهم بما لم يأذن به الله؟ قل: أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة، ما ظنهم إذا لقوا الله تبارك وتعالى وقد بدلوا أحكامه وحكموا بغير حكمه؟ لا يحل الحكم في خردلة فما دونها إلا بحكم الله عز وجل. إن العرب صبروا على القتال وفقدوا الأنفس الغالية، فقدوا الرؤساء وفقدوا السادة والصناديد الكبار، وسبيت نساؤهم، وهذا عار عند العرب أن تذهب امرأة أحدهم إلى رجل كان يستقله قبل ذلك ويحتقره ويقتل الصغار، وأبوا أن يوحدوا توحيد العبادة الذي هو التسليم لحكم الله عز وجل. فهذا هو التوحيد الذي قاتل النبي صلى الله عليه وسلم العرب لأجله، توحيد العبادة، الأمر والنهي. يزعجني أن كثيرا من الناس لا يلتزم أحكام الله ولا يسأل عنها إلا إذا وقع في ورطة، إذا وقع في ورطة ولم يجد حلا أو أصابته مصيبة جاء يسأل عن حكم الله. أيكون الجماد خيرا من الإنسان؟ أيكون الجماد خيرا من الإنسان؟ إن الله عز وجل قال للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. لماذا لا يرجع هذا إلى الله إلا بعد أن يصيبه العذاب الأليم؟ رجل يسرق أموال الناس ويختلس من الشركة ويضع أمواله في البنوك، يعني ضغط على إبالة 18 سنة وهو يفعل ذلك، وفجأة سقط صريعا، كشف عند الأطباء عنده ذبحة. أول ما أصيب بالذبحة طفق يسأل وجاء، ماذا أفعل؟ أنا غلطان، 18 سنة لص ومرتشي ومرابي، وأصابته ذبحة وعلم أنه راجع إلى الله، فجاء يسأل ماذا أفعل في تلك 18 سنة؟ البيت الذي بنيته من هذه الأموال، كل مشروعاتي من هذه الأموال، ربيت أولادي من هذه الأموال، لا أمتلك شيئا على الأرض إلا من هذه الأموال، وأنا لا أستطيع أن أخرج من بيتي ولا أخرج من تجارتي، فدبرني ماذا أفعل. هكذا 18 سنة يفعل كل شيء، ثم إذا أصابته جائحة جاء يسأل عن حكم الله. كثير من التجار يعقدون الصفقات لا يسألون عن حكم الله فيها. صحيح الأصل في البيوع الحل، الأصل في المبايعات الحل، لكن نظرا لاختلاط المسلمين بالكافرين وأن الكافرين يستحدثون من وجوه المبايعات ما يحفظ لهم أموالهم ولا يلتزمون بحكم الله، والمسلمون يعاملونهم وللكافرين اليد العليا في البضائع والصناعات، فيذهب المسلم فيعقد صفقة مع الكافر على مذهب الكافر لأنه هو السيد وهو المالك، فيشترط عليه الكافر شروطا في ديننا محرمة، فحينئذ يجب عليه أن يسأل أهل العلم في كل مبايعة جديدة. وإن كان الأصل في المبايعات الحل لكنه لا يعلم الشرع فلا بد أن يسأل أهل العلم. فكم يا ترى للتجار مستشارين من أهل العلم؟ التجار الكبار لهم مستشاريون قانونيون ومحاسبون، ويعطونهم رواتب عالية وثابتة، ويعطونهم نسبا أيضا، وأهل العلم استشارتهم مجانية بلا مال. فهل يا ترى لكل تاجر كبير مستشار يقول له هذا حلال وهذا حرام ويصدر عن فتواه؟ هذا من أدل الأدلة على أننا لا نوحد الله عز وجل توحيد الحاكمية الذي هو أخص خصائص توحيد الإلهية. هذا الجنس الخطير الكفر هو ما يطمح الشيطان إليه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على صيانة جناب التوحيد حتى لو باللفظ، لا أقول بالفعل حاشا لله، إنما باللفظ كان حريصا على صيانة جناب التوحيد. ويدل على هذا ما رواه ابن ماجة وأحمد وغيرهما بسند قوي عن طفيل بن سخبرة وهو أخو عائشة رضي الله عنها لأمها أنه رأى في المنام طائفة من الناس قال: من أنتم؟ قالوا: نحن اليهود. فقال لهم: نعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. فقالوا له: ونعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون ما شاء الله ومحمد. ثم قابل يعني في منامه طائفة أخرى، قال: من أنتم؟ قالوا: نحن النصارى. فقال لهم: نعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. فقالوا له: ونعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون ما شاء الله ومحمد. فاستيقظ من منامه فأخبر بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالرؤيا، ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالرؤيا، فقال له: هل أخبرت أحدا؟ قال: نعم. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر ونادى: الصلاة جامعة. فاجتمع الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن طفيلا أخبرني أنه رأى في منامه كذا وكذا، وأنتم كنتم تقولون كلمة كان يمنعني الحياء منكم أن أقولها لكم، كنتم تقولون ما شاء الله ومحمد، ألا قولوا ما شاء الله ثم محمد. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول له ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله ثم شئت. مع أنه لم يخطر على بال الرجل فيما أحسب أن يكون جعل محمدا صلى الله عليه وسلم ندا لله، ما أظن هذا المعنى خطر على باله. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا؟ جعله ندا لله بحرف واحد، حرف واحد، و ما شاء الله وشئ، حرف واحد فقط. فما بالك بالذين يقولون جملا ويكتبون كتبا في الشرك: يا بدوي أغثني، يا جيلاني أمدني، يا دسوقي ادفع عني. وحرف واحد، لا أقول كلمة ولا جملة ولا كتاب. كتاب دلائل الخيرات، كتاب منتشر عند العوام، وهو يعج بالشرك، ولا يحل لأحد أن يقرأ منه حرفا. حرف واحد، حرف الواو، يقول له: أجعلتني لله ندا، بحرف. إذن نخلص من هذا أن التوحيد الكبير الذي كان فرقانا بين الجاهلية والإسلام هو توحيد العبادة. وكانت العرب تعرف بعضا من أسماء الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن خلقهن العزيز العليم، وإنما أنكروا صفة الرحمن جحودا واستكبارا منهم. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن؟ نوع من الجحود. فهذا الجنس الخطير، الشرك، هو ما يسعى الشيطان إليه. وأوسع هذه الأبواب تلقي الأوامر والنواهي من غير الله عز وجل. قال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. وكان الإمام أحمد رحمه الله إذا سئل عن مسألة في الحلال والحرام يقول: يعجبني ولا يعجبني، أحب ذلك وأكره ذلك. فلما قيل له: ألا تقول حرام وحلال؟ فتلا قوله تبارك وتعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة الكرام، ظل النبي صلى الله عليه وآله وسلم 13 عاما يدعو الناس إلى الله وإلى توحيده، وأهدر الأموال لعلة التوحيد بين الناس، أهدر الأموال بين الناس لعلة التوحيد، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يرث المسلم الكافر. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يتوارث أهل ملتين. لو أن رجلا كان ابن أغنى إنسان على وجه الأرض وكان ولده الوحيد فأسلم اليوم ومات أبوه غدا، فلا يحل لهذا الولد أن يأخذ مليما واحدا من تركة أبيه، وقد يكون من أفقر الناس، ومع ذلك لا يحل له أن يأخذ درهما واحدا. الذي فرق بينهما بالتوحيد حتى يكون الدين لله كله، ومسألة علية المال تنتفي. وهذا يدلك على أن الفرقان المعني به في القرآن هو التوحيد. الذي فرق بين الوالد وولده والولد ووالده، فمن عجب أن تهون بعض الجماعات الإسلامية الآن من شأن التوحيد، ويقولون إن الكلام في التوحيد يفرق، ونحن نريد أن نجمع الكلمة. إذا اختلفنا في الله فعلى من نجتمع؟ كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة، ولا سبيل إلى توحيد الكلمة إلا بعد أن نتفق على كلمة التوحيد. واحتج بعضهم غلطا ووهما منه بقصة هارون عليه السلام، وأنه ترك الناس يعبدون العجل خشية أن يفرق بينهم. قال: يا هارون، ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني؟ أفعصيت أمري؟ قال: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال: فترك هارون بني إسرائيل يعبدون العجل حتى لا يفرق بينهم. فهل هذا صحيح؟ الجواب أنه خطأ، وهذا قول ظاهر البطلان من آيات القرآن. لقد نهاهم هارون عليه السلام وقال لهم: يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن. فبين لهم أنه لا يحل لهم أن يعبدوا العجل. وفي سورة الأعراف بين عليه السلام أنهم كادوا يقتلونه لما نهاهم، وأخذ برأس أخيه يجره إليه. قال: ابن أم، إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني. يقتلوه وهو ساكن ساكت، ولا يقتلون لأنه قاومهم ووقف في وجوههم؟ فكيف يظن بنبي الله هارون أن يرى الناس يعبدون العجل من دون الله عز وجل فيسكت خشية أن يفرق جمعهم؟ إنما أرسل الله عز وجل موسى وهارون وقسم الدنيا قسمين: فراعين وإسرائيليين. فصلهم قسمين كبيرين. لماذا يتركوا عبادة فرعون ويعبدون العجل؟ ما هو الفرق؟ فصاروا يهونون من مثل هذا. قل في كلام في التوحيد يعكر الساح. واحد بيقول إن الله عز وجل لا يرى، ما هي المشكلة؟ يا أخي، أهم حاجة العدو الخارجي إسرائيل. إسرائيل الآن متغلغلة، والمد الثقافي اللي هو أخطر من الغزو العسكري قائم على قدم وساق. يا ليتهم يواجهوننا بالذخائر، إذا لوجدوا رجالا، لكنهم قتلوا شباب الأمة. أي رجل عنده هذا الجهاز الملعون تلفزيون في الساعات الأخيرة من الليل يرى المشاهد الجنسية الصارخة، وبعض الأبناء في المرحلة الثانوية والجامعية يجيئني فيقول إنه مبتلى بداء عضال، إن شبكة الإنترنت بتبث الأفلام الجنسية، فهو مسجل على شرائط كثير من هذه الأفلام وصار مدمنا لمشاهدتها، مدمن لمشاهدتها. وفي أمريكا يعرفون المسلمين الملتزمين اللي ظاهر عليهم سمة الالتزام، ويرسلون إليهم مبشرات راهبات من أجمل النساء، وهي تستميت في الدعوة إلى دينها. ولقد حدثني أحد إخواننا من شباب السعودية، قال: كنت أدرس في أمريكا فطرق الباب فخرجت فوجدت امرأة بارعة الجمال، فقالت: لحظة أكلمك. قال: فأغلقت الباب في وجهها فطرقت، فكلمتها من خلف الباب، قالت: لحظة أكلمك، لا تغلق الباب في وجهي. فقال: ماذا تريدين؟ وفتح الباب، قالت: إنني أدعوك إلى يسوع المسيح. فأغلق الباب من أول جملة، فما كان من المرأة إلا أنها قرأت المنشور بأعلى صوتها من خلف الباب: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. مسألة عقدية. فهؤلاء اليهود يفعلون كل شيء لتدمير شباب هذه الأمة. والعجيب يا أخي أن يكون هناك عملاء يغطون مثل هذه الأفاعيل ويحسنون الظن بالعدو. استكوز الماء العذبة أنكرها بعضهم أشهر طويلة حتى جاء التقرير الرسمي يؤيد ذلك. استكوز الماء العذبة أيها الإخوة الكرام يدمر الثروة السمكية في كل مئات المسلمين في مصر. لو أن رجلا أخذ كيس من هذه الاستاكوزا التي تأكل الأسماك وأفراغه في مصب النيل، وانتشرت الاستاكوزا في مئات الألوف من الترع والقنوات الصغيرة وأكلت الثروة السمكية كلها، أكبر دولة لا تستطيع أن تفعل في ذلك شيئا إلا أن تسمم الماء. هذا جزء مما يفعلون. اللبان والحلوى والشوكولاتة اللي هي مخلوطة بمادة قوية تثير الأعصاب والغرائز الجنسية، فأول ما الولد يأكل هذه الحلوى أو يمضغ هذا اللبان تثور شهوته ذكرا أو أنثى، وهي حلاوة لن نكتب عليها صنع في إسرائيل، لكن سنكتب عليها صنع في اليابان وصنع في إندونيسيا وصنع في مصر إن لزم الأمر. الحرب الثقافية التي هي على أشدها الآن، عملاء واحد منهم يكتب على صفحة كاملة: لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا ورأى زماننا لعدل آيات المواريث. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام الذي لا يعلم الغيب غدا لو كان موجودا لعدل آيات المواريث، فما بال الذي أنزل عليه القرآن؟ أفما كان يعلم ما سيحدث في زماننا ويكتب هذا بالخط العريض على مدار الصحيفة كلها؟ أحد الصحفيين كتب في جريدة الأهرام تحت عنوان مجرد رأي يقول إن أستاذ في الجامعة الأمريكية يدرس كتابا من سنوات طويلة، وهذا الكتاب يسب النبي صلى الله عليه وسلم سبا مخزعا واضحا، فيقول في هذا الكتاب: الطلبة مجبرون على المذاكرة وعلى كتابة هذه الأفكار حتى لا يرتبوا في المادة. تبدأ في أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج خديجة بعدها أكبر منه، لأن كان عنده كبت جنسي، وكان رجلا فقيرا فلاذ بمال المرأة، وأنه هو الذي ألف القرآن، ومن جملة ما ألفه وللآخرة خير لك من الأولى. الآخرة اللي هي عائشة، والأولى اللي هي خديجة، الآخرة اللي هي عائشة البكر، ما هو بيعاني من كبت جنسي، يتزوج بنت صغيرة. كلام ده مكتوب ويدرس في دولة تزعم أن دينها الرسمي الإسلام من سنوات طويلة طويلة، كانت كافية لأن يتنبه الساهي وليستيقظ الغافل، لكن لا أحد يتابع، ويطلع جيل يدرس مثل هذا ويدافع عنه المد الثقافي والغزو، فيقولون إن هؤلاء اليهود يفعلون ويفعلون ويفعلون. فهل نتكلم في أن الله يرى أو لا يرى، يسمع أو لا يسمع؟ يا أخي ذروا هذه الصغائر وذروا هذه الأشياء البسيطة أمامنا العدو الكبير الذي هو أكبر من تعطيل صفات الله، وهو إسرائيل. فهل يمكن أيها الإخوة الكرام أن نجتمع يوما ما على شيء ما إذا لم نجتمع على الله الذي يقول إن الله لا يرى ولا يسمع ولا يبصر يعبد صنما، والذي يقول إن الله يرى كبصري، له بصر كبصري، له سمع كسمعي، يعبد جسما؟ وأهل السنة والجماعة مذهبهم الوسط، نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه من غير تعطيل ولا تكييف ولا تجسيم ولا تمثيل، هذا ما يجب أن نعتقده في الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يرد هذه الأمة إلى دينه ردا جميلا، وأن يهديهم صراطه المستقيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا، وكل ذلك عندنا.